أنا مهما أقول بهواك. أنا أنا أنا أنا بهواك. أنا مهما أقول بهواك. أنا أنا أنا أنا بهواك. كل دندنا دندنا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا دندنة دندنة يا ليل يا عيني يا ليل يا ليل ولا كنت حسيت بالربيع بالربيع تكون وبعده ما فيش. موصلش اللي بحس بيك موصلش انا موصلش انا تلاقيني انا وبعد